بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حكم الظهار يا أخي عبد الملك، حرم بس أنا حرم بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، لماذا كان الظهار منكرا من القول وزورا يا أخانا سمير؟ نعم، يعني الخبر أنه جعل كأمه، والإنشاء التحريم. فما هو المنكر وما هو الزور؟ المنكر القول الأول أو الثاني، والزور الزور الثاني. طيب، ما هو أول ظهار وقع في الإسلام؟ زوجها من؟ ابن الصامت، أوس ابن الصامت. الظهار ماذا كان في الجاهلية؟ وفي الإسلام؟ في صدر في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان الظهار طلاق، ثم حكم الشرع بأن الظهار له حكمه المعروف وكفارته المعروفة. طيب، المظاهر ماذا يقول؟ أم يبنى؟ أو طيب، لو قال لها أنت علي كيد ابنتي، كيد ابنتي، طيب لو قال لها أنت علي كبطن ابنتي، أي نعم. إذا شبه امرأته بأي امرأة تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب أو بسبب مباح. إذا شبه زوجته بأي امرأة تحرم عليه أبدا بنسب، مثل الأخت، البنت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، أو سبب مباح مثل الرضاع والمسهرة، يقول لها مثلا أنت علي مثل أم زوجتي، أنت علي مثل زوجة ابني، أنت علي مثل زوجة أبي، أنت علي مثل بنت زوجتي التي دخل بها، أنت علي مثل أختي من الرضاع. الراجح من أقوال أهل العلم أن الظهار هو تشبيه زوجته بأي امرأة تحرم عليه أبدا، إما بنسب أو سبب مباح. ويستوي في ذلك أن يشبهها بكامل أمه أو التي هي محارمة أو بعض من أعضائها، لكن في الجاهلية كان يشبهها بالظهر، بظهر أمه، كناية عن الوضع، كناية عن الوضع. فالإسلام جاء ونسخ هذا، أبطل هذا الحكم، أبطل الظهار، وأبطل الظهار كونه طلاقا، وجعله بحكم الظهار، بحيث أن المظاهر يجب عليه أن يكفر إذا عزم على العود. طيب، مر بنا أن العود من أهل العلم يقول هو العود بإيش؟ باللفظ والقول. والراجح أنه العود معنى العزم على استمرار المعاشرة أو الوطن. فإذا عزم على ذلك، عزم على استمرار العشرة مع زوجته، فحينئذ يجب عليه أن يكفر قبل أن يقربها، يجب عليه أن يكفر قبل أن يقربها. ولا يجوز للإنسان أن يظاهر، ولا يجوز له أن يولي أكثر سنة أو أبدا، وإنما يعاشر بالمعروف. الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف. أمر الله عز وجل الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، وأن يحسنوا بالقول وبالفعل، وأمر الله عز وجل الزوجات أن يعاشرن أزواجهن بالمعروف بالقول وبالفعل، لتستقيم الحياة وتستمر الحياة الزوجية بما فيها من راحة وسعادة وطمأنينة. ولكن إذا حصلت المكدرات أو المحظورات أو شيء من ذلك من إيلاء من طلاق من ظهار، الشرع قد حكم على تلك الأقوال وتلك الأعمال، وفي ذلك نخرج وراحة المؤمنين. والمؤمن محكوم بشرع الله، بنفس طيبة لله حياته ولله موته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، بقيت علينا بعض المسائل فيما يتعلق بالظهار، وقد قرأنا في الدرس الماضي شيء منها من كلام ابن القيم رحمه الله، على اعتبار أنه من أحسن من جمع المسائل المتعلقة بالظهار، وجاء بالكلام على وجه مختصر مفيد. طيب، قال الجمهور لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار، هذا قد مرت بنا في الدرس الماضي، وأن العود يكون بماذا؟ بالعزم على الوقت. إذا عزم أن يجامع وأن يستمر في العشرة الزوجية وجب عليه أن يكفر قبل أن يجامع، وجب عليه أن يكفر قبل الجماع. طيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوقت، هذا أيضا مرت بنا، وأن الحكم فيها ما هو عبد الكريم؟ لو أن الرجل ظاهر من امرأته فمات، هل يلزم في ذمته الكفارة؟ لو ماتت هي لا يلزم. لو أنه قال لها أنت علي كظهر أمي ثم طلقها وانقضت عدتها، هل يلزمه شيء أخا عادل؟ لا يلزمه شيء. وإذا طلقها وراجعها في العدة يلزم. طيب، عندك لو أنه طلقها أولا، طلقها أولا طلاقا رجعيا، ثم جاء شخص يقول له راجعها أم أولادك، ولا يصح الشتات بعد الاجتماع، وليس هناك سبب يدعو إلى ذلك، قال هي علي كأمي ثم راجعها، يلزمه الظهار في هذه الصورة؟ شوف، هذه غير ما ذكر أول، يلزمه. ليش يلزمه ولا يلزمه؟ الذي يقول لا يلزمه يرفع يده فقط، الذي يقول لا يلزمه يعيد المسألة. رجل اختلف مع امرأته طلقها طلقة الأولى، ثم جاء إنسان يراجع، تقل لا كيف طلق امرأتك هذه، الناس يقع بينهم ما هو أعظم ولا يحصل طلاق، وأما أنت سوء تفاهم يسير، قال هي علي كأمي. بقي أسبوع راجع، ما الذي يلزم؟ كفارة الظهار، يعني الظهار يلزم، وإذا عزم على الوقت لزمه الكفارة قبل الوقت. طيب، لو أنه قال في هذه الصورة هي علي كأمي وانتظر إلى أن انتهت العدة، انتهت عدتها، ثم بدا له أن يتزوج بها بعقد جديد مهر جديد، هل يلزمه ذلك أخا آدم؟ طيب، نحن نريد هذه الصورة التي عندنا، يعني ظاهر منها أثناء العدة ولم يراجعها إلى أن انقضت عدتها، ثم بدا له بعد سنة أكثر أقل أن يردها بعقد جديد ومهر جديد، هل يلزمه الظهار؟ قد انقضت عدتها، قد انقضت عدته خلاص، يعني في ذمته انقضت العدة، لما انقضت العدة انحل، فالآن عقد عليها بعقد جديد ومهر جديد لا يلزم. طيب، خلاص الطلاق محسوب عليه، معروف أنه إذا طلق فمحسوب عليه الطلاق السابق، طلاق السابق محسوب عليه، لكن الظهار طالما أنه انقضت عدتها، انقضت عدته. أرأيت لو تزوجت رجلا آخر ثم طلقها الآخر رجعت عليه، أيلزمه ما سبق؟ ما يلزم. طيب المسألة التي بعدها قال: ومنها أي من الفوائد التي أخذها ابن القيم رحمه الله من الأحاديث أن من عدل، انتبهوا هذه المسألة مهمة تتعلق بهذا الباب وفي باب الكفارة في المجامع في نهار رمضان وغيره. قال: ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه. الآن عجز عنها لم تسقط عنه، بمعنى أنها باقية أين؟ في ذمته. يقول: أنا الآن فقير. قلنا: عندك الآن يسر الله لك. هذا معنى الكلام. قال: ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه. لماذا؟ قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر، وأعانته امرأته بمثله حتى كفر، مع أنه ما عنده، قال ما أستطيع، فأعانه. وزوجته أيضا فرحت وزادت أعانه. فلما أعانه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر. لما أمره أن يكفر دل على أنها مستقرة في ذمته، وإلا ما أمره بالتكفير. فقال يعانه. سيأتي أشياء مهمة في هذا الباب. قال: ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر، وأعانته امرأته بمثله حتى كفر. وأمر سلمة بن صاخر الثاني أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه الذي جاء ظاهرا من امرأته في شهر رمضان، أراد أن لا يقربها لأنه كان به تعلق كبير بالنساء. قال: وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته دينا عليه. قال: وهذا قول الشافعي وأحد روايتين عن أحمد. وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز. يعني المسألة محل وفاق ولا خلاف؟ خلاف. من أهل العلم يقول: من عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومنهم من يقول: إن عجز يبقى دينا في ذمته إلى أن يسر الله له. قال: وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها وعن إبدالها. وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في الذمة بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط. إذن معنا ثلاثة أقوال: القول الأول تسقط مع العجز، الثاني تبقى في الذمة، القول الثالث ما هو؟ ما هو القول الثالث؟ ما هو القول الثالث يا نصيب؟ يعني إيش؟ إيش تفهم منه؟ يعني فيه تفصيل، القول الثالث فيه تفصيل. يفرقون بين كفارة المجامع في نهار رمضان وبين كفارة الظهار واليمين وغيره، فيفرقون بين هذا وهذا، القول الثالث التفريق. قال: وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته، يعني من عجز عن الإطعام إذا جامع في نهار رمضان يسقط، ومن عجز عن كفارة الظهار لا تسقط، تبقى دينا في ذمته. قال: وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط. وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. من هذا أبو البركات؟ أنت ابن تيمية؟ أين منه؟ شيخ الإسلام ولا ابنه ولا أخوه ولا عمه؟ هذا أبو البركات، ها؟ هو بس يعني تعددت الألقاب والشخص واحد. جده المجد. ولذلك ابن تيمية من بيت علم، أبوه عالم وجده أعلم، وهو أعلم الكل. ولذلك قالوا إن أباه نجم بين قمرين، أبوه قالوا نجم بين قمرين، ابنه وأبوه أعلم منه، أبوه شيخ الإسلام، ابنه شيخ الإسلام وأبوه أعلم. يعني لكن ابن تيمية أعلم من الأب والجد، من الأب والجد. ولذلك فقد يأتي والفرع قد يزكو على أصوله وينجب، قد يأتي الفرع ويزكو على الأصول. طيب على كل حال، قال: واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز. هذا الآن دليل من؟ الذي يقول إن العاجز يسقط عنه. قال: واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه. قالوا: لو كانت لم تسقط كيف يقول له اذهب واطعمه أهلك تصرف له؟ كيف كفارة تصرف لنفسه؟ ما هل يصح أن الإنسان يصرف زكاته لنفسه؟ ما يصرف زكاته لنفسه. قالوا: كذلك كونه صرفت الصدقة لنفسه دليل على أنها سقطت ولم تجب. هذا قول من يقول بالسقوط. قال: واحتج من أسقطها لأنها لو وجبت مع العجل لما صرفت إليه، فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته. يحلف يمين وقال: وإن جاء المرأة والأولاد سيلا أولادات حتى ديان، خلنا اليوم عندنا كفار، وهم والأولاد هم 10 مثلا ولا 11، ويحلفوا بعد هي تحلف وأطعمتهم، وهو يحلف وأطعمهم، كلها داخل كلها في البيت، والفقير المسكين الله يسلم. طيب، قال: فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا للزكاة. وأرباب القول الأول، من هم أرباب القول الأول؟ الذين يقولون إنها تبقى في الذمة. الآن يأتي بالقول الأول. قال: وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر عنه الغير. انتبهوا لهذه المسألة، يسأل عنها كثير يترتب عليها فتوى وكلام. قال: وقال أرباب القول الأول الذين يقولون لا تسقط بل تبقى في الذمة. انتبهوا لهذه، أنا أسأل عنها بعد قليل، أسأل عنها بعد قليل. قال: وقال أرباب القول الأول إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه. قالوا: إذا كفرت لنفسك لا يجوز أن تصرفها لنفسك، وإذا كفر عنك الغير لا بأس أن تأكل منها، لا بأس أن تأكل منها عند الحاج، لأنه ما كفر عنك الغير إلا لهذا، علما بأن الغير قد يكفر عنك على سبيل الإكرام والإحسان. شخص يقول: والله ما أدخل بيت فلان. يا شخص راجعه، تكلم عن زواج عرس جارك قريبه، خل عنده. قال: حلفت. قال له الكفارة عليك، ادخل وأنا أكفر عنك. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز، لكن بشرط أن يخبره، لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية. ما يأتي يذهب من عنده ثم رجع قال: يدخل. قال: أقول لك علي يمين. قال له: قد كفرته، قد أطعمت 10 مساكين. قال له: ليش ما كلمتني من قبل؟ زد. هذه عبارة تحتاج إلى نية، لا بد يكلمه من قبل. طيب، قال إذا طيب قال وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه، كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله. طبعا هنا المجامع باعتبار القول الأول ما يفرقون بين جامع في رمضان وغير مجامع، عندهم الكل سواء. القول الثالث الذي فيه تفصيل تفريق بين المجامع في رمضان وبين من عليه كفارة الظهار، هذا بناء على القول الراجح على أنه لا فرق بين المجامع في نهار رمضان وبين من عليه كفارة الظهار وبين من عليه كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع في نهار رمضان قال: خذ هذا فأطعمه أهلك، أعطاه الكل. فيقول هنا: من كان قادرا على الكفارة فلا يأكل منها، ومن كان عاجزا وكفر عنه الغير جاز له أن يأخذ منه. طيب، قال: إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه، كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله، وكما أباح لسلمة بن صاخر أن يأكل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه. من الذي أخرجها عنه؟ رسول الله وزوجته. لا، زوجته ذاك الأول، زوجته الأول، أما هذا أمره أن يأخذها من قومه. طيب، قال: وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه. قال: وهذا مذهب أحمد، ورواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات روايتان. ابن القيم الآن يقول: قال: والسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى أهله. ابن القيم الآن يقول: احفظونا هذا التفريق بارك الله فيكم. من وجبت عليه الكفارة وكان قادرا عليها هل يأكل منها هو وأهله؟ ما من كفر عنه الغير لعجزه وفقره وقلة ذات يده، هل يجوز أن يأكل من هذا الذي كفر عنه الغير هو أهله؟ نعم. ابن القيم يقول: والسنة تدل على أنه إذا أعشر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف الكفارة إليه وإلى أهله. ثم ابن القيم الآن سيريد إشكالا ويجيب عنه. قال: فإن قيل فهل يجوز له إذا كان فقيرا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ مثال ذلك: شخص عنده شيء من المال الزكوي، عنده قطعة أرض وهو منتظر إلى أن ترتفع وإلى أن تغلو وحالته متعبة. الآن الأرض معروضة للبيع، هل عليها زكاة أم لا؟ معروضة للبيع، معروضة للبيع، لا معروضة للبيع، يزكي كل سنة، يزكي حتى لو ما باع إلا بعد 10. طيب هي الآن معروضة للبيع، يقول أنا شغال عندي عربية، الأرض هذه المرحومة أمي الله يتوسعها يغشاب أوسع رحمته تركت لي هذه القطعة من الأرض نصيبي، أنا الآن أخاف أبيعها الآن، أريد ثمن مناسب، لكن أنا الآن بالعربية هذه أشتغل بالجهد نصف الحاجة، نصف الحاجة، الآن علي الزكاة، زكاة الأرض هذه قالوا 100,000. طيب أنا الآن أزكي 100,000، والله إني أحوج إلى 5,000 أو 10,000، أفتونا مأجورين، أصرفها للمرا والأولاد ولا لا؟ هذا كلام مقيم. قال: فإن قيل هل يجوز له إذا كان فقيرا له عيال؟ لأنه الآن الفقير مثلا حاضر للدرس الأول قال: أيوة الآن الذي عليه كفار وفقير ما يستطيع وفاعل خير ولا ولي الأمر زكوا عنه يأخذها؟ قلنا نعم، السنة تدل على ذلك. قال: أفتونا مأجورين، عندي قطعة أرض وعليها الزكاة وأنا والأولاد بحاجة، هل يجوز مثلها؟ هي مثلها ولا لا؟ ما هو الجواب؟ يجيب عن هذا ابن القيم. قال: فإن قيل فهل يجوز له إذا كان فقيرا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه، ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه، في أصح الروايتين عن أحمد. الآن ابن القيم يقول: لا يجوز أن يصرفها هو لنفسه، لأن الزكاة فيها خذ، خذ من أموالهم، فيها أخذ وعطاء، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. قال: لكن للساعي أو ولي الأمر أن يقول له: هذا الزكاة ما يجوز أصرفها عن نفسي. قال: لا، هذا أخذها، طابت نفسه بذلها، بعد أن بذلها وسلمها قال له ولي الأمر: الآن هذا بيت المال وهذه صدقات المسلمين للفقراء والمساكين، أنت فقير خذ لك، خذها، ردها له بعد أن قبضت، بس بدون تواطؤ، مش يقول: شوف أنا فقير والأولاد بحاجة أنا سأعطيك لكن تردها، تردها لي، لا، بدون تواطؤ، بدون تواطؤ. فإذا قبضها من يستحقها وردها إليه لا بأس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لكن للإمام أو الساعي الذي يعني يرسل لجمع الزكاة وتفريقها أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه، في أصح الروايتين عن أحمد. ابن القيم الآن يريد إشكال ثالث. قال: فإن قيل فهل له أن يسقطها عنه، يعني ولي الأمر أو الساعي يقول له: الزكاة عليك يعني 50,000 عفى الله عنك، أسقطها عنه، ما أخذها، أسقطها، ولا قال له: خذها يلا اشتري الآن بر، اشتري الآن رز، اشتري الآن سكر، اشتري الآن كذا، روح البيت، لا، قال له: عفى الله عنه، أسقطها عنه. بينهما فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، فرق بين أن يأخذها ويردها، وفرق بين أن يقول: أطعمها لأهلك، أخرجها لهم، وبين أن يقول له: عفى الله عنك، ما عليك شيء، كأن لم تكن. قال: فإن قيل فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لا نص عليه، والفرق بينهما واضح. ابن القيم يقول: ليس هناك نص لا من الشرع ولا عن الإمام أحمد في هذا، فليس لا يوجد نص في هذا. طيب قال: فصل. ومنها، أي من الأحكام، أنه لا يجوز وضع المظاهر. إذا ما هي خلاصة الكلام الأول يا أخي عادل؟ هل يجوز للشخص المظاهر الذي وجبت عليه الكفارة أن يأكل منها هو وأولاده؟ المظاهر أو المجامع في نهار رمضان أو الذي عليه كفارة الدين؟ إذا كان قادرا سيخرجها هو لا يجوز، وإذا كان قد أخرجها عنه غيره بشرط، بشرط يعني الشرط هذا الآن ذكرته الآن، إذا أخرجها عنه غيره لعجز، أما إذا كان غيره هو قادر يخرجها، غيره قال أنا أخرج عنك على سبيل المجامل، هل له أن يعطيه؟ لا، لأنه قادر على إخراجها، إنما يأكل منها إذا أخرج عنه غيره بسبب إيش؟ سبب العجز، هو عاجز فقير ما يستطيع، نعم له أن يأخذها. يأكل الكل ولا البعض فقط؟ إن أخذ الكل فهنيئا مريئا، وإن أخذ البعض آخر إخوانهم الفقراء والمساكين فجزاه الله خيرا. قال ومنها مسألة أنه لا يجوز وضع المظاهر منها قبل التكفير، لا يجوز وضع المظاهر منها قبل التكفير، المظاهر منها يعني من الكفارة ولا من إيش؟ ليش طيب الزوجة؟ طيب تحصل حاصل، يعني الذي يقول الزوجة، طيب إذن إيش الفائدة يعني من الكلام؟ طيب واضح، لو قال قائل إيش فائدة الكلام هذا؟ تمام، ليش قال لا يجوز وطء المظاهر منها؟ ليش خصها بالذكر يا أخي آدم؟ صح لأنه ظهار، لكن في شيء أحسن، قد يكون عنده زوجتان هو ظاهر من زينب، هل يجوز له أن يطأ هند؟ الجواب نعم، ولذلك قال لا يجوز وطء المظاهر منها، يعني هذه الكلمة لأن البعض قد يظن أن من ظاهر من امرأته عنده ثلاث ولا أربع ولا ثنتين يمتنع من الكل، يمتنع من هذه التي ظاهر بسببه التي كان الظهار منها، قال لا أنت علي كما أمي أو أختي أو ما أشبه ذلك، صح ولا لا؟ لا خلنا عسان، لا اللي يعني هكذا كيف؟ طيب انتبه الله أحفظ، انتبه باقي موعد النوم بقي عليه وقت، انتبه لا ما أعرف يعني الآن يقول، وهذا تنبيه مهم، يقول المجامع في كفارة الظهار إطعام كم مساكين؟ 60، طيب هو وأولاده 5 فقط، هل نصرفها لهم ولا لابد نقول لابد من العدد؟ خلاص إذا صرفت له ولأولاده ما يشرف العدد، إذا صرفت له ولأولاده فهو أكلها لا يشرف العدد. قال ومنها أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلف هاهنا في موضعين، أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا؟ يعني السؤال الآن، رجل ظاهر من امرأته هل يجوز له أن يطأها قبل التكفير أو لا يجوز؟ يجوز له قبلها؟ طيب هو سندرج معكم، يعني يجوز التقبيل إن قلتم نعم، يجوز له الضم إن قلتم نعم، يجوز له أن يستمتع بها في كل شيء إلا الوضع. من يقبض أم يحمد يقول لك من يقبض بعدين من يوقف عن حد. المهم مفهوم المسألة، المراد بالسؤال أن نفهم المسألة، يعني الآن يقول قبل التكفير لا يجوز الوضع، لكن هل يجوز ما دون الجماع من تقبيل من ضم من كلام من لمس وما أشبه ذلك أو لا يجوز؟ طيب ننظر ابن القيم يقول، قال وقد اختلف هاهنا في موضعين، أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا، والثاني يعني الموضع الثاني من موضع الخلاف، هل مش جواب يذكر الموضع الثاني، والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوضع قبله، لأن الله تعالى قال في كفارة إذا كان التكفير بالرقبة قال من قبل أن يتماسى، في الصوم من قبل أن يتماسى، في المساكين لم يذكر المسيس، فإذا كان عاجزا عن عتق الرقبة وعاجزا عن الصوم لكنه قادر على الإطعام، هل يجوز له أن يجامع قبل الإطعام، ولا نقول له ابدأ أولا المساكين يمكن تجمعهم من اللفة المركزي حصل له مجموعة وأطعم إذا أردتها أو انتظر، أو أنه يجوز له قبل الإطعام. هذه المسألة الثانية التي اختلف العلماء فيها، وسبب الخلاف أن الله ذكر المنع من المسيس قبل العتق وقبل الصيام، وفي الإطعام لم يذكره، هذا سبب الخلاف. منهم من قال إنه يدخل تحت ما سبق من أي عدم التكرار، ومنهم من ذكر غير هذا. قال والثاني أنه إذا كانت كفارة الإطعام فهل له الوطأ قبله أم لا؟ قال وفي المسألتين قولان للفقهاء، يعني في المسألتين خلاف. من الفقهاء من يقول في المسألة الأولى يجوز له أن يفعل كل شيء قبل التكفير إلا إما، ومنهم من يقول لا يجوز له لا كلام ولا سلام ولا تقبيل ولا ضم ولا أي شيء، لأن هذه مقدمات ودوافع، مقدمات وممهدات. المسألة الثانية منهم من يقول في الإطعام أيضا لا يجوز له أن يقربها حتى يطعم، ومنهم من يقول يجوز له قبل أن يطعم. قال ووجه، قال وهما روايتان عن أحمد وقولان الشافعي، يعني أحمد له قولان الشافعي كذلك عنه روايتان. قال ووجه منع الاستمتاع، الآن الذي يقول لا يجوز الاستمتاع ما وجه قوله؟ قال ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى من قبل أن يتماسا، لأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيها. ووجه الجواز الوجه الثاني أن التماس كناية عن الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه. إيش المسبية؟ السبي. طيب يعني كيف يحرم يعني الوطء وهي مسبية يجوز له أن يطهر من اليمين؟ نعم كيف؟ ها؟ لو كان عند الجارية يجوز وطؤها؟ طيب كيف تجيب عن كلام القيم؟ غلطان؟ طيب نعم. ها؟ كيف؟ كيف المقسم؟ يعني يتوزع. من يوزع؟ السبية. ايش يوزعها؟ يعني هذه هي حقها. كيف يفرق؟ عادة حق من؟ ما قبل المعركة عادة عند حمران العيون قبل القسمة، قبل القسمة عادة مشاع بين الكل. هو يتكلم الآن عن المرأة التي قد عنده. نعم، يعني في حال الحمل في حال الاستبراء، يعني الآن عندك جارية بك يجوز له أن يطاها ولا ما يجوز؟ سمير يجوز. طيب إذا كان ثيبا أنت حامل قالت لا، ينتظر كم حيض، في أثناء الحيضة هذه هل يجوز له الضم والتقبيل وما أشبه ذلك إلا الجماع أو لا يجوز؟ هذا الكلام الآن كلامه. طيب يقول قال والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه من ضم تقبيل ونحو. قال وهذا قول أبي حنيفة. وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه. ووجه المنع استفادة، هذا قول من يقول بجواز، ووجه المنع أي قول من يمنع ذلك ويقول حتى يكفر بالإطعام، قال ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده. يعني أما صاحب واختلفت أنظار العلماء، وهذا يسمى اختلاف إيش؟ أفهام، اختلاف أفهام. النص واحد وكل واحد من العلماء يفهم منه شيئا. الذين قالوا لا يجوز حتى يكفر قالوا لأن الله عز وجل ذكر ما قيده وأطلق هنا، فالمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. الآخرون قالوا لا، لو أراد الله أن يقيد لقيد. لماذا قيد في موضعين وأطلق هنا؟ فلا نقيد ما أطلقه الله كما أننا لا نطلق ما قيده الله. قال: ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بيانا على الصحيح وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتماس مرتين، فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرار حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة. يعني ابن القيم يرجح أنه من قبل أن يتماس. قال: لو كان الله عز وجل ذكره في آخر الأمر لظن من ظن أن هذا مقيد بالإطعام ويجوز فيما سبق، فذكره الله تعالى مرتين وسكت على الثالثة لئلا يكرر الكلام. قال: ولأن الله لا يفرق بين المتماثلين كما لا يجمع بين المفترقات، الشرع يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المفترقات، لا يجمع بين المتفرقين ولا يفرق بين المتماثلين. قال: وقد ذكر من قبل أن يتماس مرتين، فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرار حكمه في الكفارات، ولو ذكر في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى، وأعاده وإعادته في كل كفارة يعني ثلاث مرات تطويل، فكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة، على أنه اشترط تقدمه في الإطعام الذي لا يجوز زمنه من باب أولى. يقول: في إذا كان لا يجوز له أن يمسها إلا بعد شهرين متتابعين من الصيام، فكيف بإطعام يمكن أن يكون في نصف ساعة؟ يمكن أن يأتي إلى مجموعة من المساكين في مكان وأخرجها مباشرة مرة واحدة. قال: من الأحكام ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا. يعني لو قال قائل: هل يجوز له أن يمسها في الليل؟ ما يجوز لا في الليل ولا في النهار، أما في النهار فهو صائم، وأما في الليل فأنت مطالب أن تصبر شهرين، يعني هذه عقوبة وكفارة. قال: ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا. إذن العلماء متفقون على أنه لا يجوز له المسيس لا في الليل ولا في النهار. لكن هنا مسألة: لو وقع، لو حصل بعد شهر ونصف صبر شهر ونصف ثم جامع، هل انقطع التتابع؟ نقول له: ابدأ شهرين متتابعين من جديد، أم نقول له: كمل واستغفر؟ واضح المسألة الآن؟ يعني الآن رجل ظاهر من امرأته وكان عاجزا عن العتق، عاجزا عن قادرا على الصوم، قلنا له: صوم شهرين متتابعين. يقول: هل يجوز لي أن آتيها في الليل في رمضان؟ رمضان شهر عبادة وشهر كريم، مع ذلك يجوز في الليل؟ قلنا: لا يجوز، لأن الله تعالى قال: من قبل أن يتماسى، وهذا محل وثاق بين العلماء جميعا. جاءنا بعد 20 يوم أفتونا مأجورين، ما صبرت أمس، وقعت على امرأتي وقد صمت 20 يوم، هل ينقطع التتابع أبدأ من جديد ولا أستغفر الله وأواصل الصوم؟ هذا الكلام. قال: لا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به. فيه قولان: أحدهما يبطل، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه. إذا مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر مذهب أحمد أن التتابع يبطل، يعني إيش يفعل؟ يرجع من جديد. فقلنا له: امتنع، امتنع، يرجع من جديد لو كان قد صام 45 يوم، بل لو قد صام 58 يوم، 57 يوم، جامع، قلنا: ارجع من الأول. هذا على القول الأول، على مذهب من؟ مالك وأبي حنيفة، والمشهور مذهب أحمد. قال: والثاني لا يبطل، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. طيب إيش الرايح؟ قال: والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن. الذين قالوا التتابع يبطل وهم الجمهور، قال معهم ظاهر القرآن، الله تعالى قال من قبل أن يتمسى وأمر بشهرين كاملين وهذا فعل شهر وجامعه. قال والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن قبل المسيس ولم يوجد أي حصل منه خالف. قال ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين، الأول تتابع الشهرين، الثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر الله به إلا بمجموع الأمرين. قال لا يمتثل إلا إذا جاء بالشهرين واعتزلها في الشهرين. يعني ابن القيم يرجح قول من؟ قول الأكثر، قول جمهور أهل العلم أنه لو جاء معها فإنه يبطل التتابع ويستأنف من جديد. وأما القول الثاني مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد يستغفر الله ويواصل ما عليه من الصوم، بعدها جلس أسبوع ثلاثة أيام جامع وجاء قال أستغفر الله وأتوب إليه واصل، فهذه عقوبة. قولا قولا الرأي أنه لا يصلح، يعني من باب تحريم الوسائل والمنع من الوسيلة. يعني لو أنه قبلها ما نقول الآن قطع التتابع، ما نقول قطع التتابع، لكن ما يفتح له هذا الباب. من ذا الذي يصبر؟ ربما يكون شابا ومر عليه 40 يوما وهو يراها وينام في الليل معها، وبعدها يعني فبدأ بالتقبيل بالكلام بالضم وبعد ذلك يعني نقول له ابتعد عنها خلال شهر. لو قال قبل زواج قلنا خلاص لا تعود. ثانية ما هي؟ هذا الذي معنا الآن الذي يقول يعني الراجح أنه ليس له أن يطأ قبل أن يطعم، ليس له أن يطأ قبل أن يطعم، لابد أن يبدأ بالإطعام أولا. ابن القيم رجح هذا وذكر الوجوه السابقة. طيب لو له قدرة على الإطعام وله قدرة على الصيام يقدم؟ لا، إذا كان له قدرة على الإطعام والصيام لابد من الصيام، ما ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصوم. يعني مرتب، يعني لابد أولا نقول له أعتق رقبة، ثانيا قال ما لا توجد رقاب أو لا أستطيع قلنا صوم شهرين متتابعين، لو قال ما أستطيع الصوم قلنا انتقل. ولذلك عاب العلماء على يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي جامع أحد الأمراء في نهر رمضان فجاء يستفتي، قال لو قلنا له أعتق رقبة، هذا أمير غني عنده مئات الرقاب سيعتق ويجامع في اليوم الثاني يعتق، قال لكن نؤدبه نقول له ابدا صوم شهرين متتابعين، مع ان الله عز وجل بدا بماذا؟ بالعتق. حديث ابي هريره الصحيحين بدا بالعتق اعتق رقبه، هذا قال لو قلنا له اعتق رقبه يسهل عليه، سهل عليه جدا، الرقاب كثيره وموجوده وهذا ملك وهذا ملك، فربما اعتق ويجامع، قال لكن نؤدبه بالصيام. عاب العلماء عليه ذلك، العلماء ما وافقوه، قالوا الشرع للغني والفقير والأمير والمأمور، ثم كون الشرع أمره بالعتق والعتق سهل عليه لا تنظر إلى سهولته عليه، انظر إلى نفع العتق لهذا العبد، انظر إلى نفع العتق لهذا العبد، تخلص من الرق، حصل في هذا خير كثير، وهذا إذا عاد يأثم ويجب عليه أن يعتق. ما ليس لنا أن نغير نقول هذا يستطيع نؤدبه بشيء آخر، ليس إليه، نحن عبيد الله عز وجل ونحن مطالبون أن نسلك ما أمر به الشرع، لسنا مفوضين، نخفف على هذا ونشدد على هذا. لا بس هذا في باب آخر، يعني معاملة المخطئ والجانب مثل القصد في باب آخر ليس في هذا الباب، هذا الباب الشرع حدد، جاءت أشياء معينة محددة، يعني هذا الآن الذي جاء وقتل مورثه ليرث؟ قالوا ما يرث منه، ما يرث منه. الذي قتل الموصي وله وصية، قالوا ما نعطيه، علما بأن من أهل العلم يقول لا بأس، يعني إذا عفوا عنه بالقتل يرث، إذا عفي عنه يرث. يعني شخص أبوه غني وعنده أموال وطالت حياة الأب، والابن هذا مستعجل، مستعجل كل ما مرض يا الله قربها، يا الله يعني اختاره إليك. فالرفيق الأعلى يدعو له يريد يتخلص منه من أي الميراث. فأبوه كل ما مرض إلا وقام أنشط ما كان، كل ما مرض إلا وقام، والأعمار بيد الله. أحيانا الإنسان يستعجل الموت قريب يموت قبله. وقد ذكروا في كتب التواريخ أن أحد الوزراء في بغداد مرض مرضا شديدا، أيقن كل من حوله بوفاته، فقام الملك وعين ولده في الوزارة مكان أبيه، عين الابن. أبوك الآن على مشارف الموت والأطباء على يقين أن هذا سيموت، فتولى أنت الوزارة إلى أن يموت. فقام الابن حفر لأبيه قبر واشترى الكفن ومنتظر الموت، وهو ما يحب أن يموت أبوه، لكن الأطباء وحال الرجل طال سقمه وتعطلت منافعه فانتظروا هلاكه، إلا والأب تماثل للشفاء وعوفي. خلال أسبوع من عافيته مرض ابنه ومات، فقبره أبوه في ذلك القبر وكفنه بذلك الكفن. القبر الذي حفره لأبيه ما دفن فيه، والكفن الذي اشتراه لأبيه كفن به، وعاد أبوه إلى مزاولة الأعمال. الأمور بيد الله، ليس يعني شخص يقول هذا كبير بالسن، هذا يعني الآن يعني يموت هذا مرض، قد يموت ابن الإنسان وابن ابنه وهو على قيد الحياة، فالأمور بيد الله. طيب، قال: ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله، وهذا قول الجمهور. يعني الشرع أمرك بإطعام 60 مسكين، ما قال لك كل واحد تعطيه كذا، كيلو، كيلو ونصف، 2 كيلو، أكثر أقل، كم تعطيه؟ فعل وليمة في البيت، دعا 60 مسكين، ذبح 7 دجاج أو 5 أو 6، جاء برز كثير، فعل على السلطة وعمل لهم يعني 3 مطيبات عن بسباس، تحاول تقطع طعم، فعلم ترمس عصير ولا ماء. فالبعض ربما يسمع الدجان والرز ويصير لعابه في الدرس بالذات لو غير جوعان. طيب، على كل حال جمعهم ودعاهم، الآن ما قدر ما قال شوفوا كل واحد يأكل كذا هذا المقدار ولا يفعلهم الصحون، لا كلوا فضلوا، أكلوا إلى أن شبعوا. امتثل ما أمره الله به أم لا؟ نعم. أدخلهم إلى مطعم الصبح عند الفول، يلا هات لهم يعني فول إلى أن يقولوا بس، نزل لهم. صاحب المطعم جمعهم طاولات ونزل، واحد لعقة واحد لعقة واحد لعقة، أكلوا شبعوا إلى أن شبعوا. امتثل ولا ما امتثل؟ واحد منهم أكل نصف نفر وقام الحمد لله لقد يتجشع معدة مثل معدة الحمام، واحد ثاني ما شاء الله كل شوي طلب لحقة جاهل. فالمهم أشبعهم جميعا، امتثل ولا لا؟ امتثل. لو أنه أراد أن يعطيهم حب، حينئذ يعطي كل واحد نصف صاع مدين حفنين، هو يدبر نصف يحقي ولا يطحنه ولا يكون يدبر حب، هو أعطاه ولا عليه. لكن لو أنه زاد على ذلك جاء لهم بإدان مع هذا أعطاه شيء آخر فصار له خير، وإلا المطلوب حب أو تمر أو زبيب أو رز، الأشياء الزائدة هذه فضل. نعم، مثل كفارة اليمين، العشرة دعاهم اشترى دجاج ودعا العشرة مرة واحدة لا بأس، لو أنه أعطاهم رز فقط لا بأس، كل واحد نصف صاع. بدليل حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: انسك مسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع حفنين من بر من تمر من رز من زبيب. طيب، قال: ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، لو أطعمها 60 مرة واحدة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أنه أطعم كل يوم 2 30 يوم يجوز. كل يوم 3 كم؟ كم سيحتاج؟ 20 20 يوم. لو كل يوم 10 6 أيام. كل يوم 15 4 أيام. كل يوم 30 يوم. لا ما أصبح ما أصبح مسكين واحد يعزمه يعني كل يوم يقول له أنت معزوم عندي 60 يوم ولا نظر 10 قال 10 أنتم عندي يوميا يعني لا بد من 60 لا بد من العدد. الذي لا يشترط فيه العدد الإطعام عن الصوم إذا كان عاجزا. إذا كان صيام رمضان رجل عاجز ما يستطيع أن يصوم رمضان لكبر سنه نظر فقير قال له شوف أنت معزوم عندي لآخر الشهر إياك أن تذهب إلى غيره كل يوم أنت عندي جاء عنه يوميا لا بأس. نفس الشخص أما كفارة اليمين كفارة المجامع في نهار رمضان كفارة الظهار لا بد فيها من العدد. ما يكفي واحد ولا يكفي 10 مرات ولا 30 مرتين ولا 15 ربع مرات. يكلمني وأنا أدبر له المساكين. إذا عجز عنهم يكلمني ويكلم سمير ندبر له على طول المساكين. لا بأس لو وكل غيره يقول أنا مثلا مشغول أنا عندي عمل أنا ما أستطيع أنا ما أعرف يا فلان أنت وكيلي في هذا. لا بأس يوكل غيره يقوم بهذا. لا ما يخرج فلوس لا بد إطعام. الراجح لا بد إطعام. هناك من أهل العلم من يقول يجوز أن يخرج مالا يقدر المال لكن الشرع جاء بالإطعام لا بد أن يطعمه. لا بأس أن تعطي غيرك فلوس وهو يطعم وكيل لك تعطي غيرك وهو يدعوه إلى مطعم يدعوه إلى البيت دبر نفسه. طيب قال من أين ننتهي من المسائل؟ بقي معنا مسألتان فقط. ها خلاص إذا وكل برأت ذمته لكن يوكل أمين يوكل شخص أمين عارف ما يوكل واحد قام يطعم له 61 مرة ولا 32 مرة ولا 15 أربع مرات. لا بد يعلم يكلم هذه كفارة لا بد فيها من 60 مسكين إن كانت يمين قال لا بد من 10 مساكين لا بد من العدد. طيب قال وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنهم وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. قال فصل ومنها أنه لا بد من استيفاء عدد 60 فلو أطعم واحدا 60 يوما لم يجزئه إلا عن واحد. هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. والثانية أن الواجب إطعام 60 مسكين ولو واحدا وهذا مذهب أبي حنيفة. والثالثة إن وجد غيره لم يجز وإلا إجزاءه وهو ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال عنه. يعني يقول الآن مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الجمهور وهو الصحيح أنه لا بد من هذا العدد لأن الله عز وجل علق بهذا العدد. الثاني أنه يجوز 61 مرة أو 32 مرة. الثالث يجوز لكن في حال الاضطرار ما وجد إلا مسكين واحد يكرر من أن يأتي إلا المساكين البقية مع أنه يمكن إذا ما وجد في هذه البلدة في بلدة ثانية. طيب قال ومنها أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا ولم يقيدها بالإيمان وقيدها في كفارة القتل بالإيمان فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين فشرطه الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه ولم يشرطه أبو حنيفة ولا أهل الظاهر. يعني مثلا محل خلاف والراجح أنه يشترط فيها الإيمان وبعض الفقهاء يشترط في الرقبة أن تكون سليمة أن تكون سليبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل. إيش معنى هذا؟ يعني ما تأتي تعتق رقبة واحد يعني ابن 90 وما عاد يستطيع يمشي تقول أنت حر لوجه الله. طبعا هذا أهله يبيعوه بكم؟ بأبخس الأثمان. وهو أيضا إذا اعتقته الحق به الضرر هو عند سيد آكل شارب ساكن وإذا اعتقته خرج بالشارب. الله يرده ردا جميلا. ايش انتهى الرق غير موجود الله يرد احكامه باقيه وندرس احكامه ونتعلم احكامه ونسال الله عز وجل ان ييسر ويعود ذلك. التعامل هل انتقل الى حكم اخر هذا انتقال لا في الله لو يعني وقع ما بين المسلمين وبين الكفار يعود الرقيق يعني من جديد والذي يخالف وعيد الزواج يسر الله بعد من الجواج والرقيق الا اذا يعني منع من الكل فهذا امر اخر. طيب بس يعني نكمل هذه فقط تأذننا. طيب قال ومنها ان الكفاره لا تسقط بالوضع قبل التكفير قال ولا تتضاعف. واضح؟ يقول الكفارة لا تسقط بالوطء. الوطء الآن متى وقع؟ هل هذه المسألة الأولى ولا غيرها؟ أنتم معنا؟ المسألة التي مرت من قبل وطء أثناء الصيام، هذا الآن قبل ما يصوم، ما قد صام يوم، ظاهر من امرأته لو جاء معها في آخر اليوم وجاء فتون مأجورين، هذا الآن يسأل وطئ قبل التكفير. الأول وطئ أثناء التكفير، الراجع عند الجمهور أن التتابع إيش؟ ينقطع ويعيد من جديد، هذا قول الجمهور. هذه الآن مسألة ثانية، هذا رجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، وقبل ما يكفر لا بعتق ولا بصيام ولا بشيء، هو العتق الرقاب غير موجودة يلزمه الصيام، قبل ما يبدأ بأي صوم وطئها، هل يسقط عنه الكفارة؟ أو نقول له صم 40 يوم، صم يعني 4 أشهر؟ انظر ماذا يقول المقيم. قال ومنها أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير، لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة كما دل عليه حكم رسول الله الذي تقدم. قال سألت بن دينار، سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر الجامع قبل أن يكفر فقالوا كفارة واحدة. قال وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتادة وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة. قال والعاشر أراه نافعا، وهذا قول الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ من هم؟ وابو حنيفة. إذن إذا جامع قبل التكفير الكفارة لا تسقط، كما أنها لا تتضاعف بكفر، نقول له يعني اتق الله ويعني كف نفسك وابدأ أولا بالكفارة. قال لك أنا قد جامعت وخلاص انفسخت. قلنا لا، جامعت تب إلى الله، استغفر الله من الآن فصاعدا، امتنع حتى تنتهي منه. طيب ما علي شيء زيد عليه؟ قلنا يلا خرج مع شهرين. هذا مذهب 10 ممن ذكر والأئمة الأربعة. طيب انتهى، وانتهى الوقت، ويعني حرصنا ان نمشي بسرعه من اجل ان نستأنف. في الدرس القادم سنقرا ان شاء الله كلام الامام الشوكاني ونمر عليه، ننظر ماذا بقي من النواقص وناتي بالدرس الذي بعد. ها؟ التي ذكرها الشوكاني ابن القيم. لا عمدا انا يعني انتقيت المسائل المهمه التي تدعو الى الحاجه، وهي مسائل يعني شائعة بين الناس، والمسائل الأخرى ترجع. من صحة الله نصيحة بس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كالمعتاد المحاضرة الأسبوعية يوم غد إن شاء الله للأخ الفاضل أبي حاتم الضالعي حفظه الله، وذلك في مسجد الرحمن شارع تعز خلف مطعم الفاو سابقا، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب يقول ما هو الرأي الراجح فيما يحل أو يحرم من المظاهر منها من التقبيل وما دون الجماع والضم، كما سبق المسألة فيها قولان لأهل العلم، والترجيح في شيء من الصعوبة سيحتاج إلى مزيد تأمل ونظر في كلام أهل العلم. يقول: في الجاريات والمملوكات كيف تجمع بين جواز الجماع وأن يكون السيد ولي أمرها؟ هي مفكة، كون سيدها مالك للرقبة، حيث أن هذا الزوج لو طلق رجعت إلى سيدها، كذلك أيضا إذا زوجها السيد الأولاد يكونون أرقاء له، فهي مفكة لا تعارض بين هذا وهذا. فإذا كان الشخص عنده أرقاء جواري ملك يمين فزوجها لآخر، حينئذ لا يحل لهذا الزوج لهذا السيد أن يطأها ولا أن يقربها فيما يتعلق بالوقت ومقدمات، إلا إذا مات زوجها وطلقها فيستبرئها وتعود إليه. يقول: يحصل أحيانا أن يشبه الرجل زوجته بأمه في بعض السلوكيات أو الصفات، فهل في ذلك شيء؟ مثل ماذا؟ يعني يقول مثلا: أنت عاقلة مثل أمي، يقول لها: أنت ذكية مثل أمي، هذا ما في شيء إذا كان هذا هو المراد. ما حكم استلاف مال من شخص يبيع أشياء محرمة كالخمر وغيره؟ إن وجدت غيره فهو أفضل، وإن لم تجد إلا هذا فالإثم عليه وليس عليك من ذلك شيء، لأن هذا المال محرم لكسبه لا لعينه، هذا المال محرم لكسبه لا لعينه، فيجوز أن تقترض منه، كما يجوز لصاحب المحل أن يبيع لأي شخص، ترابي ولا سارق ولا مرتشي ولا يشتغل في أي مكان من هذه الأماكن، يجوز لمن كان عنده فندق أن يؤجر بيت لشخص دخله من حرام، يجوز لعامل باليومية يشتغل عند واحد من هؤلاء، هذه شيئين فالإثم عليه هو. قال: اشترط أحدهم على المتقدم للزواج بابنته إسكانها في المدينة ووافق على ذلك، فعجز هذا بعد الزواج عن إسكانها، فهل يجوز لأبي الزوجة أن يمنعه من أخذها إلى القرية، علما أن زوجه أولا إلى أنه زوجه أولا إلى بيته، وإلى الآن ابنته وزوجها في بيته هو؟ نعم، المؤمنون على شروطهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. فوالد زوجتك شرط عليك قبل العقد ألا تسكنها في البيت، يجب عليك أن تفي بهذا الشرط، فإذا خالفت هذا الشرط من حقها أن يفسخ، من حق الزوجة ووليها يفسخوا، لأنهم اشترطوا عليك السكنة في المدينة، فليس لك أن تجبرها على السكنة في القرية إلا برضاه، إذا رضوا بذلك وتنازلوا عن الشرط فهذا من حقهم، فإن أبوا أن يتنازلوا عن ذلك الشرط فلهم حق الفسخ إذا أصر. قال: عرض علي التسجيل باليانصيب، يعني إذا طلع الاسم يكون بعد ذلك الذهاب إلى أمريكا، نرجو توجيهكم وبين الحكم فيها. لا يجوز مسألة اليانصيب وما فيها ميسر، لأنه الميسر كما يقول العلماء غرم محقق وغنم محتمل، أنت تدفع $100 أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك قد يحصل وقد لا يحصل، فإن لم يحصل فقد خسرت هذه المئة وغيرك مثله، وإن طلع نصيبك مثلا تكون قد حصلت على شيء كبير بالنسبة لك والمقابل $100، وهذا من الميسر كما سبق. وحتى لو كان بدون ميسر لا يجوز، وقد مر بنا من قبل أن الذهاب إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا في حال الضرورة، لمن كان عنده علم يحول بينه وبين الشبهات، ودين يحول بينه وبين الشهوات. وأما الطمع فالجشع الذي يحصل عند بعض الناس فبعد هذا مفتوح، وقد ذكر رجل أنزل عنوان كبير في جريدة وقال: من أراد أن يكون غنيا ثريا بأقرب الطرق وأسهلها ودون عناء فليرسل بدولار على هذا الرقم، من أجل أن أعطيه الطريقة التي يكون بها غنيا ثريا، إلا الطماعين كل واحد يرسل دولار دولار، فأبقي هذا العرض مفتوح لمدة أسبوع، بعد أسبوع نزل الجواب، قال من أراد أن يكون غنيا فليفعل مثل ما فعلته، يفعل إعلان. والمغفلون كثير، كل واحد بعد دولار، أنا الآن عندي كذا كذا من الدولارات، الطريقة فعل هذه، هذه طريقة مختصرة. طيب، يقول المال المقرض عند شخص معسر أو ماضي لسنوات، فهل على هذا المال زكاة؟ وقد تأخذ المال كله هذه الزكاة. قد مر بنا في كتاب الزكاة أن الدين إذا كان عند مماطل أو عند فقير معسر فإنما تزكي عن سنة إذا قبضته. قد يبقى عنده 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، متى قبضته تزكي عن سنة. ومن أهل العلم يقول إذا قبضته تستقبل به حولا، يعني إذا قبضت المال تنتظر إلى أن تدور عليه سنة وبعد ذلك تزكي، لو قبضته صرفته ما عليك شيء. والقول الثاني أنك بمجرد أن تقبضه تزكي عن سنة لما مضى. أما أن تزكي باستمرار وهذا الرجل معسر أو مماطل أو فقير فلا يجب عليك الزكاة. طيب، يقول ما الضابط في انتقال الكفارة من الصيام إلى الإطعام؟ لأن أكثر الناس يقول أنا لا أستطيع لأنه شاق على النفوس صيام شهرين متتابعين. من أهل العلم يقول نسأله هل تستطيع أن تصوم رمضان؟ فإن قال نعم يستطيع فهو مستطيع. فإن كان لا يستطيع قال له لماذا؟ يقول مثلا عنده فشل كلوي، أو يقول عنده شبط، يعني ما يستطيع الصبر عن امرأته يتضرر بذلك، فهذا ما يستطيع. كما في قصة سلمة بن صخر، كما في قصة سلمة بن صخر لما قال له صوم شهرين قال وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصوم؟ ما قال أنا مريض أو عاجز عن الصوم أو بني فيما تحتمل أو عندي كذا وكذا، قال أنا عندي شهوة قوية ما أستطيع أصبر هذا الوقت، هذا الآن عاجز. والناس فيما بينهم وبين الله يبينون، الشخص الذي يتكلم ويقول أنا ما أستطيع بينه وبين الله، إن كان كاذبا ظلم نفسه، إن كان كاذبا في ذلك ظلم نفسه. يقول النصف الصاع كم هو بالكيلو؟ من أهل العلم يقول البر الجيد كيلو ونصف من البر الجيد، لكن ضبطه بالكفين يعني أقرب. النصف الصاع عبارة عن حفنين، يعني ملء الكفين مرتين، هذا نصف صاع، لأنه ملء الكفين 4 مرات صاع، والمطلوب نصف صاع، حفنين يعني ملء الكفين مرتين، من بر، من رز، من تمر، من زبيب. لأن هذا لو جئنا نضبط بضابط معين بالكيلو ما ينضبط، يعني الآن ملء الكفين مرتين من تمر وملء كفين مرتين من رز، هل هما سواء في الوزن؟ الجواب لا، التمر أثقل. لو قلت زبيب وذرة، الزبيب أثقل، فحينئذ ينضبط بالكفين. لا بس ينظر كم المسكين، المسكين مثلا قد يكون معه زوجة وأولاد منهم مجموعة يعطيهم. إيش العدد؟ 60 مسكين نصف صاع، كل واحد نصف صاع. أما العدد، أما من حيث العدد فالآية واضحة في ذلك. هم 5 إذا زاد لا بأس، باب الزيادة مفتوح، لو أراد يزيد لا بأس. لا، لأن الدليل أن الله تعالى جعلهم 10، قال فإطعام 10 مساكين، وهذا أطعم 5، وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. الدليل أن الله تعالى قال 10، وهذا ما أطعم 10، أطعم 5. ولو الكفارة اليمين 10 بنص القرآن، كفارة الظهار 60 بنص القرآن، كفارة المجامع في رمضان 60 بنص الحديث في الصحيحين. إيش الصيام؟ الذي لا يستطيع الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين ما ذكر عددا، ولذلك العلماء في هذا قالوا لا بأس أن يطعم 31 بخلاف الأول ذكر 60 وذكر 10 لا بد من العدل. يقول ما حكم قراءة سورة السيدة والإنسان في فير الجمعة؟ سنة مستحبة يؤجر على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة سورة السيدة والإنسان، السيدة في ركعة والإنسان في ركعة، ولا يسجد على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم يسجد. كيف؟ إيش يقول هذا؟ سدوا. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، هل يقام عليها حد الزنا؟ لا، هي زانية من حيث الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر، الذي ينظر نظرا محرما قلنا نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لكن في الإثم. أما أنه يقام عليه الحد لا، ما أعرف أحدا من أهل العلم قال بها. ما حكم الجمع بين الصلاتين حين نزول المطر؟ قال هناك حديث صحيح في الجمع. الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وعلى الراجح بين الجمعة والعصر، وإن كان خلاف قول الأئمة الأربعة وقول خلاف الأئمة الثلاثة والجمهور، وهو مذهب الشافعي واختاره الإمام النووي ومن التابعين ابن سيرين. والمشقة في الجمعة مع العصر أعظم من المشقة في الظهر مع العصر، يجتمع في الجمعة ما لا يجتمع في الظهر، يحصل على الناس مشقة. وقد سئل ابن عباس لما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8، 7 يعني مغرب وعشاء و8 ظهر وعصر بلا خوف ولا مطر، قالوا ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فالدليل حديث ابن عباس هذا، والعلماء القائلون به أي مشروعية في الجمع في المطر من الجمهور. مسألة الجمع بين الجمعة والعصر الجمهور على عدم الجواز. لا بأس. نعم. مش إلا مرة في السنة يجوز أكثر. طيب امرأة لها عمة أخت أبيها، حدث خلاف بين زوجها وزوج عمتها. طيب فقال لزوجته هذا الرجل لو دخلت بيت عمتك فأنت طالق، وبعد مرور زمن مات زوج عمتها، فهل يجوز أن تدخل عند عمتها وماذا على زوجها أن يعمل؟ إذا كان قصد أنها ما تدخل لأجل لأجل هذا الرجل الذي مات، وكان السبب هو المهيج لهذا الكلام، وإنما كان بسبب، ولو مات في ذهنه أنه لو مات أو ذهب أي مكان ما عنده مانع، لا بأس تدخل. وإن كان علق الطلاق بالدخول بقطع النظر عن هذا الرجل، فإن دخلت فهي طالق سواء مات ولا بقيت. فإذا كان الرجل إنما علق منعها من الدخول بسبب هذا الرجل زوج عمتها، فلما مات قال لها ما الآن ادخلي، قالت أن قد قلت إذا دخلت فأنا طالق، قال لها أنا تكلمت من أجل هذا وقد مات، أنا ما في ذهني ولا الدافع لي على الكلام إلا هذا، هذا هو السبب المهيج، فحينئذ لا يقع الطلاق. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.